الذين ينفقون في السراء والضراء الآية. فالعبد يتقي ربه ويعمل حتى تنال له الرحمة، حتى يوفق على الرحمة. أما يبتعد عن الله ويسيء العمل وينحرف عن جلالة الصواب فقد عرض نفسه لغضب الله وسخطه، ولا حول ولا قوة إلا به. المقصود أن الرحمة لها أسباب، فالواجب على العبد أن يأخذ بأسباب الرحمة، وذلك بتقوى الله والاستقامة على دينه والمسارعة إلى ما راضيه والحذر من مساخطه. هذه أسباب الرحمة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. بارك الله فيك. هل يصح طواف السعي المحمول إذا كان صحيح البدن معافى؟ بارك الله فيك. الصواب لا يصح، يطوف إذا كان يستطيع يطوف، أما إذا كان لا يستطيع لا بأس. ولو طاف محمول أو سعى ما يصح، أحسن يعيد لك. يعيد الطعام السعي أمره سهل. بارك الله أحسن الله عليك. كلمة فوق العرش يعني هي نفس الحكم القرآن يعني غير مخلوق؟ هو شيء خاص بالكتاب اللي كتب الله جل وعلا، هو عنده فوق العرش سبحانه وتعالى اللي كتب به أنه أن رحمته سبقت غضب سبحانه. صغير يعني غير مخلوق يعني وشو؟ هل الكلمة العرش مخلوق واللي فوق مخلوق الكتاب؟ بس قلت والله هو الخلاق سبحانه. نعم بس قلت والله هو الخلاق، وما العرش والكتاب والسماوات والأرض والجنة والنار كل شيء هو الله خالقها. يقول سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا، هو الذي خلق كل شيء. قلت سابقا أن العرش هي أعلى المخلوقات. نعم وهو على المخلوقات عند جميع العلماء، هو على المخلوقات. القول أن رحمتي هي كل مكتوب هنا يعني رحمة المخلوقة تباق بين ما بين السماء والأرض، يعني هذه رحمة المخلوقة. أما الرحمة اللي وصف الله هذه وصف الله قائمة ثم جل وعلا. يا شيخ من ناحية تغيير العملة، إذا واحد أراد أن يغير عملة مثلا في السودان، إذا أراد أن يذهب للسودان يعطيه شخص هنا مثلا 500 ريال ويقول مثلا أريد أن تحولها إلى خالتي في السودان، يأخذ شيخ صدق عن طريقه يأخذ شيخ بها ولا بأس ويحولها هناك ما بالشيخ الشيك نعم. مثلا أنا الشخص أنا مثلا أعطيتك 500 ريال وقال بحولها لك إلى جنيه سوداني. نعم. في السودان الشيك. بس لطرف آخر هناك في السودان.